قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيتهما شئ. في هذا الحديث دلالة على أن أنكحة المشركين صحيحة، وأنها في مثل ما إذا جمعوا بين ما هو ممنوع في الإسلام مثل هذه الواقعة بين أختين، أنه لا يسأل عن أيهما أول نكاحا حتى يقال إن الأخير فاسد كما لو وقع في الإسلام. لهذا جعل الأمر إليه فقال له: طلق أيهما شئت، يعني أن النكاح الذي وقع في الجاهلية في الكفر أنه صحيح، اعتبره الإسلام صحيح، وهكذا أنكحة الكفار. ومثل ذلك ما سبق، الرجل الذي أسلم وعنده 8 زوجات، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وسرح سائرهن، فارق سائرهن، ولم يسأل أيهما أقدم، أيهما من الأربع، أيهما التي تزوج قبل حتى يمسك السابق ويترك الذي تزوج بعد استيفاء العدد المطلوب في الإسلام. كما أنه ظاهر في تحريم الجمع بين الأختين، وقد نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه. مثل ذلك كل امرأتين لو قدر أن إحداهما تكون ذكرا لا يجوز أن ينكحها، لا يجوز الجمع بينهما. والسبب في هذا لما يخشى من قطيعة الرحم، لأنه كما هو معروف يقع بين الزوجات من الغيرة ومن التباغض وعدم الألفة ما هو معروف بين الناس إلا نادرا، فمن أجل ذلك منع أن يكون قرابتين عند رجل واحد زوجات خشية قطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم عظيمة. قد أخبر الله جل وعلا عن الذين يقطعون أرحامهم أنهم ملعونون وأن الله غضب عليهم، وقد جاء في صحيح مسلم أنه لا يدخل الجنة قاطع، الذي يقطع رحمه لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية. وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا أسلم وعنده من الزوجات ما لا يجوز الجمع بينهن أنه يوكل الأمر إليه في الاختيار، قال: اختر ما تشاء، فيتخير ما يريد ويطلق الباقي الذي لا يجوز الجمع بينهن. نعم. قال: باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. المعروف عند العلماء أن الولد يتبع خير الزوجين دينا، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وسيأتي في هذا الحديث ما يخالف هذه القاعدة. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية. قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير البنت وهي فطيم أو قريب، يعني لها ما يقرب من 3 سنوات أو أقل أو 2 سنين، وهذه معلوم أنها ما تميز ولا تعرف المصلحة، ولكن هذا فيه قطع النزاع، نزاع الزوجين، فهو شبه القرعة، كأنه قرعة. وهل يجوز مثل هذا أن يفعل، أن يفعله غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك دعا الله جل وعلا فهداها لما هو الحق. ومعلوم أن الطفل الصغير إذا وضع، إذا ترك عند الكافر أنه يخرج كافرا، لأن المولود يكون مربيه هو الذي ينشئه على دينه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والمقصود بالأبوين المربي، سواء كان الذي يربيه أبواه أمه وأبوه، أو مرب آخر أو معلم، فالذي ينشئه من الصغر والذي يغرس في قلبه الميول إلى ما يضعه له وقبوله. فإذا ترك الطفل مع كافرة فإنه ينشأ كافرا، وهذا لا يجوز. إذا أمكن أنه يخلص من الكفر يجب أن يمنع من ذلك، لأن هذا إنقاذ له، إنقاذ له من النار. فمثل هذا إذا وقع، أسلم إنسان له ابن صغير لم يبلغ، وزوجته امتنعت أو بالعكس، ثم حصل الخصام، فكيف يحكم بينهما؟ جمهور العلماء على أنه يكون مع المسلم سواء كان رجلا أو امرأة، أحد الزوجين إذا أسلم يكون الولد تابعا له. وأما هذا فإن هذا يحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الطفلة تهتدي إلى من يعصمها من أحد أبويها الكافرين، الكافر. ثم إن من العلماء من أجاب عن هذا الحديث بأنه مضطرب وبأنه ضعيف فلا يعمل به. أما اضطرابه فقد جاء أنه كما سمعنا صبية، وجاء في الرواية الأخرى أنه صبي، أنه ذكر، فهذا يقولون نوع من الاضطراب، وفيه في سنده أيضا ضعف، فإذا كان كذلك لا يعمل به. نعم. قال باب في اللعان. اللعان مأخوذ من لفظ اللعن، وهو أن يكون من الجانبين، لأن اللعان عبارة عن أيمان، أيمان 4، والخامس بالدعوة باللعن من الزوج على نفسه، ثم أيمان 4 من الزوجة، والخامس الدعوة على نفسها بأن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا فيما رماها فيه. وهو هذا مما نزل أخيرا في أحكام الإسلام هذا الحكم، وذلك أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كيف الرجل لو رأى مع زوجته رجلا إن سكت سكت على أمر عظيم وغيظ، وإن قتله يقتل به قصاصا، فما فكيف يصنع؟ فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك كره هذه المسائل. فبعد ذلك السائل ابتلي بهذه المسألة صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك. وسيأتينا قصتان لشخصين مختلفين، في أحدهما يقول إنها نزلت الآية، وكذلك قيل في الآخر نزلت الآيات، قيل إنه هلال بن أمية وأنه عين رجلا يعرفه أنه وجده مع امرأته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. والبينة في هذا صعبة، البينة التي تشهد على الزنا لابد من 4 شهود، والشهود يشهدون صراحة بأنهم رأوا ذكره في فرجها، في غير ذلك لا يمكن، رأوه فوقها أو رأوه ولم يصرحوا بذلك ما تقبل شهادته، لابد من التصريح. فكان الشهود في مثل هذا صعب، الشهادة صعب وإثباتها، ولهذا تقل في مثل هذا، تقل إثبات الشهادة. عند ذلك قال له يا رسول الله والله ما كذبت، فصار يقول له البينة أو حد في ظهرك. والحد ما هو؟ حد القاذف 80 جلدة، أن يجلد 80 ثم أيضا ترد شهادته ولا تقبل، ويعد فاسقا من الفساق، لا يقبل له شهادة أبدا إلا أن يتوب عند بعض العلماء. والرواية الثانية، القصة الثانية، أنه غيره كما سيأتي، غيمر العجلاني، وأنه أيضا رمى زوجته بذلك الرجل الذي رمى زوجته به هلال بن أمية، رجل واحد عند هذه وفي هذه، وكلهما وقع منه الملاعنة. فأنزل الله جل وعلا الآيات التي في أول سورة النور: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك يأتي دوره ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهو فسميت ملاعنة هذه، يبدأ الزوج أولا فيقوم قائما أمام الناس، قائما على رجلي، فيشهد يقول أشهد بالله أني رأيتها على الفاحشة، ولا بد أن يصرح رأيتها تزني، ثم يعيد ذلك، يعيده 4 مرات، فإذا انتهت 4 يقول وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به، هذا شيء عظيم. ثم إذا نكلت الزوجة وأقرت رجمت، وإن كذبته قالت كذب علي، تقوم مثله، تقوم وتشهد مثل ما شهد، 4 مرات تكررها بأنه من الكاذبين فيما رماني فيه. والخامسة تقول إن غضب الله علي إن كان من الصادقين. كلاهما عمل ذلك. ثم إذا حصل هذا حصلت الفرقة، وسيأتي الكلام فيها، هل هي بالملاعنة أو بالطلاق، وهل هي فرقة مؤبدة لا يجوز أن يجتمعان أبدا أو أنه يجوز. ثم إنه لا يقام الحد على واحد منهما بهذه الملاعنة. واللعان في هذا قد يكون واجبا يجب على الإنسان أن يفعله، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. أما كونه واجب فمثل إذا رآها بعينه في طهر لم يمسها فيه ثم حملت، فإنه يجب عليه أن يلاعن وجوبا، لأن الولد ليس له، ولا يجوز أن يكون الولد منسوبا له فيصبح يرث ويصبح يختلط مع أهله وبناته وهو ليس منه. يجب أن يلاعن حتى ينتفي من الولد. وكذلك إذا أقرت هي بنفسها في مثل هذا. وأما كونه مكروه مثل إذا رأى علامات ولم يتأكد ولكن غلب على ظنه وقوع ذلك، كأن يرى الرجل يدخل عليها أو رآه معها أو ما أشبه ذلك، ولكنه لم يرى رؤيا يعني يتأكد منها، فمثل هذا إذا لاعن أرق بينهما، والولد الذي تأتي به لا يكون له. وأما كونه محرم مثل إذا سمع خبر غير مؤكد أو ما أشبه ذلك أو ظن ظنونا، فإن هذا محرم عليه، لأنه لابد من البينة في ذلك، البينة التي يثق بها خبر أو نظر أو غير ذلك. أما إذا استفاضت الأخبار في مثل هذا وكثرت فإنها تكون شبه اليقين، الأخبار المستفيضة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. ما سؤال عويمر لعاصم أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك لأنه هو رئيس القبيلة وكبيرهم وسيدهم، والغالب أن سيد القبيلة هو الذي يتولى أمورها، ولهذا ذهب وسأل كما قال له. ولكنه لما كره الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وعابه، كره هو هذا وقال لعويمر: ما لقيت منك خيرا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة وعابها. وفي هذا دليل على أن الشيء الذي يسأل عنه ولما يقع أنه ما ينبغي، وقد جاء النهي في القرآن عن المسائل التي تسوء. أخبرنا ربنا جل وعلا أنها إن يسأل عنها فإنها يأتي جوابها، وإن يسكت عنها يكون عفوا من الله جل وعلا وهو خير. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الناس من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. من هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون المسائل، يعني لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أنهم لا يسألونه عن الشيء الذي لم يقع لهم. أما الأمور التي تقع لهم سواء أمورا تكون في الأحكام التي يلتزمونها أو أمور في العلم فإنهم يسألون عن ذلك. قد سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن المحيض، وسألوه عن الأهلة، وسألوه عن اليتامى، وسألوه عن أشياء كثيرة ذكرها الله جل وعلا مثل الكلالة وغيرها، يسألونه فيأتي جوابه. وجاء في حديث ابن عمر أنه قال: كنا نهينا عن المسألة فكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. ذلك إن الأعراب عندهم شيء من الجرأة، وهم أيضا يأتون يسألون لحاجتهم، فكان يعجبهم ذلك. ومن هذا القبيل أنهم لما كانوا يتحاشون المسألة لما رأوا من كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، جاء جبريل عليه السلام بصورة أعرابي، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصار يسأله، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، الشيء التي في نفوسهم يريدون أن يتعلموها ولكن يمنعهم النهي الذي جاء، وخوف أن ينزل فيهم ما يكرهون. فصار يسأل وهم يسمعون، ولما انتهى من المسائل أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل أتاهم ليعلمهم أمر دينهم. أما بعدما انقطع الوحي فلا بأس بالمسائل التي قد يتوقع الإنسان أنها تقع، وإن كان بعض العلماء يكره المسائل مطلقا إلا إذا كانت قد وقعت. إذا كانت وقعت يجتهد فيها ويجيب، أما إذا لم تقع فيقول دعها حتى تقع، لأن الجواب يقول لسنا على يقين منه، فما دام الأمر فيه سعة ولم يقع هذا الشيء لماذا نتكلف الجواب ونبحث عنه وهو لم يقع. وجمهور العلماء على جواز ذلك أنه جائز، وعلى هذا وضع الفقهاء كتب الفقه، فكثير فيها مسائل تقديرية، يقدرون المسائل لو كان كذا لكان الحكم كذا وكذا، حتى يتعلم الناس ويتفقه ويتدرب على الفقه تفقه ومعرفة المسائل، والعلم يكون بالتعلم. فلما رأى عاصم كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أحجم عنه، ولكن عويمر ألح على ذلك، ويظهر أنه رأى أمارات أو أمور تشكك فيها حملته على هذه المسألة خوفا أن يقع فيها، ولهذا ذهب بنفسه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا أن القرآن نزل بسبب مسألته، وسيأتينا حديث آخر يدل على أن القرآن نزل بسبب غيره، وقد جمع بينهما العلماء بأنها واقعة وقعت في زمن متقارب هذه وهذه. ومن العجيب أن الرجل المتهم الذي رمي بالفجور واحد في هذه وهذه، شريك بن سحماء في قصة هلال بن أمية وفي قصة عويمر، كلاهما يذكر هذا الرجل. وفي هذا أن الإنسان ينبغي له أن يتولى المسائل بنفسه ولا يضع واسطة يسأل له، فإنه أشفى له وأبلغ في الاقتناع والمعرفة. وفيه أيضا أن اللعان يكون عند الحاكم ولا بد، والحاكم المقصود به حاكم الشرع الذي يحكم بالشرع، وليس الأمير بل القاضي الذي يحكم بشرع الله جل وعلا يكون عنده. وكذلك فيه أنه يكون في جماعة ظاهرا ولا يكون في الخفاء في غرفة، لا بد أن يكون ظاهر. وفيه أنه أيضا لا بد من الاتيان بالمرأة، ما يكفي أن يقوم الرجل ويحلف هذه الأيمان التي ذكرها الله جل وعلا، لا بد أن يأتي بزوجته فتسمع ما يقال، ثم بعد ذلك إذا انتهى الزوج يبدأ به. ففيه أنه يبدأ به أول، يبدأ بالرجل لأنه هو الذي ذكر ذلك ورمى زوجته به، وهو الذي أيضا يجب عليه هذا إذا كان يخشى من اختلاط النسب. فهذا من الأحكام التي تكون ظاهرة في الظاهر. وفيه أيضا أن الحاكم إذا حصل ذلك من الزوج والزوجة لا يتبعهما بشيء، يعني لا يقيم عليهما حد. وفيه من الأدلة أن الطلاق الثلاث يقع بلفظة واحدة، لأنه قال فطلقها ثلاثا، قال كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا، فأمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل به القائلون وهم الجمهور، جمهور العلماء، على أن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثة تطليقات بلفظ واحد أنها تقع ثلاث، إذ لو كان هذا حراما أو لا يقع ما اعتبر ذلك ولا اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقره عليه، قال له اطلقها واحدة اطلقها ثلاث، إن هذا حرام. وهو كذلك لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته ثلاثا في لفظ واحد، ولكن إذا فعل فإنها تلزمه كما مضى على قول الجمهور جمهور العلماء. وفيه أنه يفرق بينه وبينها، والتفريق اختلف العلماء فيه، هل هو بالملاعنة أو هو بالطلاق الذي فعله الزوج؟ والصواب أنه بالملاعنة وليس بالطلاق، وأن التفريق لا يفتقر إلى طلاق، بل هو فسخ، وفسخ مؤبد، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتزوجها أبدا ولا تتزوجه أبدا، وهو محرم على التحريم الأبدي الذي ليس من قبل النسب ولا المصاهرة، بل هو بهذا السبب، بسبب الفجور الذي وقع من الزوجة. وفيه كما هو ظاهر تحريم الخيانة في مثل هذا والزنا، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف في ذلك وهو عظيم، وهذا خاص بالزوج فقط مع زوجته. أما لو أن إنسانا آخر رمى غير زوجته بأنه رآها تزني فإنه لا يقبل منه الملاعنة، لا بد أن يقيم البينة، يأتي بالشهود الأربعة أو يحد، يضرب 80 جلدة وترد شهادته ويعد فاسقا من الفساق. فهذا خاص بين الزوج وزوجته، والسبب في هذا هو التخلص من النسب الطارئ الأجنبي الذي ليس من الزوج، فجعل الله جل وعلا ذلك مخرجا للزوج من هذه الورطة التي قد مثلا تكون مشكلة عظيمة. وفيه أن الإنسان إذا صار ينظر إلى شيء أو يردده أو يسأل عنه قد يبتلى به، نسأل الله العافية. لهذا لما أكثر عويمر السؤال عن ذلك كما سيأتينا أنه قال الشيء الذي كنت أسأل عنه قد ابتليت به، وقع الابتلاء بسبب ذلك. والابتلاء كما يقولون موكول بالمنطق، إذا كان الإنسان ينطق بالشيء ردده أو يعيب غيره بذلك فيوشك أن يبتلى به، نسأل الله العافية. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن سهل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي أمسك المرأة عندك حتى ترد. المقصود بالمرأة هذه مرأة عويمر العجلاني، وعاصم قيل إنه هو أبوها وقيل إنه عمها، ولهذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسكها، ومعنى إمساكها أنها تحفظ لا تخرج ولا لأنها متهمة، فتحفظ راقب حتى تلد فينظر ما حالة الولد. ومن المعلوم أن الولد انتفى منه الزوج فلا يلحقه، ولكن كما في الحديث الآخر الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الزاني له الحجر الذي يضرب به حتى يموت إذا كان محصنا، والولد يكون للفراش يعني يكون الولد للمرأة فيلحقها وينسب إليها، يقال ابن فلانة، ولا يجوز أن ينسب إلى من زنى بها لأنه لم تقم البينة التي تعتبر شرعا على الرجل الزاني، وإنما هذا للتخلص بين الزوج والزوجة والمفارقة والبراءة من هذا الولد. ثم أنه سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا فإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو كاذب عليها، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهي كاذبة وهو صادق. فجاءت به على الصفة التي هي مكروهة. في هذا أيضا وجوب حفظ النسب، تحفظ الأنساب، وهذا من الضروريات التي اتفقت عليها الشرائع كلها، فإن الشرائع كلها من أولها إلى آخره جاءت بأمور ضرورية لابد منها، منها حفظ الأنساب. ولهذا شرع الله جل وعلا رجم الزاني حتى يموت، وجلد غير المحصن وتغريبه سنة، وكذلك حفظ الأموال من الأمور الضرورية. ولهذا أوجب قطع الأيدي إذا اختلست المال، وكذلك إذا أخذه بالقوة والنهب يقتل أو يصلب. كذلك من الأمور الضرورية حفظ الدماء والأنفس، لهذا أوجب القصاص في ذلك. ومن الأمور الضرورية التي جاءت بها الشرائع كلها حفظ العقول والمحافظة عليها، ولهذا حرمت الخمور وما أشبهها من المسكرات ومفسدات العقول، وهي حرام تحريما مطلقا إلى غير ذلك. فهنا حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظها هو من هذا الباب، حفظ المرأة تحفظ، ومع ذلك درع عنها الحد باللعان تركت. نعم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال: حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. وساق الحديث قال فيه: ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه. هذا دليل على أنها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء أن سهل بن سعد الساعدي توفي وعمره، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة. وهذه يجوز أنها وقعت هذه الحادثة في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من آخر الأحكام التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنه على أن اللعان وقع في جماعة ظاهرا، لأنه قال: حضرت وأنا ابن 15 سنة. والغالب أن الصبيان يحضرون مع الكبار إذا كان هناك حضور كثير، وهذا له شبه بالزنا الذي أمر الله جل وعلا أن يحضره جماعة من المؤمنين، يحضروه ويشهدوه، يعني إقامة الحدود حد الزنا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا أمر للوجوب، يجب أن يشهد ذلك، فلا يجوز أن يكون هذا في بيت أو في محل مختفي، يجب أن يكون ظاهرا ويشهده الناس، لأن هذا أدعى إلى أن الإنسان يتوقف فيما هو غير صحيح. قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. قال: فجاءت به على النعت المكروه، يعني جاءت به أدعج العينين، والدعج دعج العينين هو شدة سوادهما وبياضهما، وعظيم اليتين، يعني أنه شبيه بمن رمي به الذي هو شريك بن سحماء، كان بهذه الصفة. وأما كونه أحيمر كأنه الوعرة فهذا يعني شبيه بعويمر، فجاءت به على خلاف ذلك. وهذه يعني شبه دويبة يقال إنها الوزغ، إنه يجي يأتي بها لأنه كان نحيفا صغير الجسم بخلاف الآخر الذي رمي بها. وهذا فيه دليل على أنه ينظر إلى الشبه، وأن الابن يكون شبيها بأبيه، فمن أشبه أباه فما ظلم. وليس هذا يقينا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسود، وما كان أسود، فكأنه يريد أن يتبرأ منه أو ينفيه عن نفسه لأن لونه غير لونه. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: فيها الحمر وفيها السود وفيها كذا وكذا. فقال: من أين أتاها الاختلاف هذا؟ فقال: لعله عرق نزع به. فقال: كذلك هذا الولد، لعله عرق نزع به. لم يقره على الاتهام وانتفى منه، فهذا ليس يقينا، ولكنه الغالب أن الابن يكون شبيها بأبيه، الغالب وقع من الملاعنة. نعم. وفي هذه الحديث المتقدمة دليل واضح على أن الرجل الذي رمي بالمرأة أنه لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد باللعان، مجرد اللعان، ولكن لو مثلا طالب الزوج قال: هذا رماني لأني فعلت، كيف يصنع؟ هل يقال أنه يقام الحد على الزوج إلا أن يأتي ببينة؟ قل: لا، اللعان كفى في براءته كما سيأتي. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال: فطلقها 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. هذا هو الصواب من قول العلماء، أن التفريق على التأبيد، ولكن هل هذا بسبب الطلاق؟ قدم أن الصحيح أنه بسبب، أنه ليس بسبب الطلاق، وإنما هو بالملاعنة، وأن هذا فسخ للنكاح. وهل يفتقر إلى طلاق أو لا؟ الصواب أنه لا يفتقر إلى طلاق. وبهذا استدل الذين يقولون إن تطليقه لا اعتبار له، ولكن ما أتى في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا عبرة في طلاقك، وإنما فهم الراوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره وأن هذا سنة، فصار فيه دليل لقول الجمهور أن الطلاق إذا وقع 3 في لفظة واحدة أنه يعتبر. نعم. قال: حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد: قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا، وتم حديث مسدد. وقال الآخرون: إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، لم يقل بعضهم عليها. قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد في هذا الحديث وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. الأم ترث من ابنها وابنها يرث منها، وقد أخبر الله جل وعلا أن الأم إذا كان الابن ليس له ابن مات عن غير ابن يعني ابن أو بنات فإنها ترث الثلث، فإن كان له ابن أو بنات فإنها ترث السدس، أما هو فإنه يرثها، يرثها بالفرض والتعصيب. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنا لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه، فإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال اللهم افتح، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذه الآية. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه، فأبت ففعلت، فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. في هذا حديث ابن مسعود الظاهر أنه في قصة عويمر العجلاني، هذا الذي يظهر، وأنه هو الذي سأل، وأنه ابتلي بذلك فرأى الفاحشة في زوجته صلى الله عليه وسلم. فهنا يجب عليه وجوبا أن يلاعن، لأن الزوجة إذا كان ما قربها في مثل هذه الحال ووقع عليها الرجل فإنه إذا حملت يجب أن يلاعن حتى يتبرأ من هذا الحمل الذي ليس منه. هذا أحد الأحوال التي يجب على الإنسان أن يلاعن زوجته فيه. ثم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم افتح، يعني افتح فتحا يكون فيه الحكم من عندك لهذه المسألة التي يسأل عنها، فأنزل الله جل وعلا عليه القرآن. وهذا يدلنا على أن نزول هذه الآيات في ملاعنة الزوج مع زوجته هو بسبب سؤال عويمر العجلاني، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه بسبب هلال بن أمية. والظاهر أن المسألة أن القضيتين متقاربتين في وقت قريب، وأضيف إلى كل منهما سبب نزول الآيات. ومعلوم أن الحكم إذا نزل أنه للأمة كلها من أولها إلى آخرها، وأنه لا اعتبار بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ والحكم، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه، سواء كان السبب هذا أو هذا ما يضر، وإنما المقصود الحكم الذي يعم الجميع. وفي هذا دليل على أن الإمام ينبغي له أن يعظ الزوجين، لأن قوله مه هذه من الموعظة، يعني أن هذا أمر عظيم. وذلك أن حد الدنيا أسهل من عذاب الآخرة، كون الإنسان يقام عليه حد في الدنيا يكون كفارة له ويتحمل ذلك ويمضي يذهب ولعله يتوب يرجع إلى الله جل وعلا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه مهما كان الذنب، إذا تاب الإنسان وحسنت توبته وإقباله على الله وندم على ما فرط منه فإن الله جل وعلا يتوب عليه. فلهذا يشرع للإمام أن يعظ الزوجة والزوجة قبل اللعان، وهذا بلا شك أن واحد منهما كاذب، بلا شك أن أحد المتلاعنين كاذب، فلا يجوز أنه مثلا يتساهل في الأيمان التي غلظها الله جل وعلا جعلها عظيمة، فإنه يوشك أن يؤخذ في الدنيا قبل الآخرة، فيكون هذا سببا لعذابه المتصل الأبدي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فقرأ حتى بلغ من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء، فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقالوا لها إنها موجبة، قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال أبو داود وهذا مما تفرد به أهل المدينة، حديث ابن بشار حديث هلال. يعني أن المشهور الحديث الأول حديث عويمر قضيته، ولكن هذا ثابت أيضا وهو صحيح، ولهذا جمع العلماء بينهما بأنهما قضيتان وقعت لكل واحد منهما في وقت متقارب، ولهذا أضيف سبب نزول الآية إلى كل واحد منهما. وفيه دليل على أن الإنسان مثلا إذا رمى أحدا بالفاحشة غير الزوجة أنه لا بد من إقامة البينة وإلا يحد يجلد. وهل مثلا بمجرد الرمي يجب جلده أو أنه يفتقر إلى مطالبة الذي قذف وحد؟ فالأمر في الواقع يتعلق بحق المقذوف، إذا طلب ذلك أقيم عليه الحد. وفيه دليل على أن الحد يكون ضرب في الظهر، لأنه قال أو حد في ظهرك. البينة يعني أقم البينة، والبينة مثل ما سبق لابد أن تكون 4 شهود يشهدون بالتصريح بأنهم نظروا رأوا شيئا صريحا، ولا يجوز الكناية، ولا أنهم مثلا مجرد أنه رأوه معها، فإن رأوا شهدوا بهذا جلدوا أيضا، فلا بد من إقامة البينة التي ذكرها الله جل وعلا، هي أربعة، وهذا مما لا نظير له في البينات، والبينات تأتي متعددة مختلفة،